تفسير الآية 25 من سورة النساء، يقول تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم. أي ومن لم يجد ويملك منكم أيها المسلمون قدرة وسعة على أن يتزوج من المحصنات من المحصنات الحرائر، أي ليست من العبيد المؤمنات، فله في هذه الحالة أن يتزوج مما ملكت أيمانكم، أي التي تملكونهن بأيديكم من عبيداتكم المؤمنات لا الكافرات، إن كنتم في زمن فيه عبيد، مع مراعاة أن وجود العبيد قد قضى عليه الإسلام تدريجيا بنشره الوعي والحرية والكرامة وبتحريرهم بكفارات الذنوب. قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي هذا تكريم للعبيد ورفع لشأنهم واحترام لإنسانيتهم ومنع للتأفف والعار منهم والترفع عليهم عند التعامل معهم، كما أنه تطيب لنفوس الذين سيتزوجون منهم، حيث يبين سبحانه أن المقياس هو درجة تمسكهم وعملهم بأخلاق إسلامهم، وليس حسبهم ولا نسبهم، ونحو هذا، فالله تعالى هو وحده حتما الأعلم بحقيقة ودرجة إسلامكم أيها الناس جميعا، ومنهم أنتم أيها المقبلون على الزواج من عبدات، وكذلك هن اللاتي ستتزوجوهن، فقد تكون عبدة أكثر عملا بأخلاق الإسلام من حرة، ومن حر سيتزوجها، ثم أنتم في الأصل بعضكم من بعض، أي جنسكم واحد وهو الإنسان، متساوون في الإنسانية، ودينكم واحد وهو الإسلام، والذي يذهب الفوارق بين الجميع، فكلكم بنو آدم، ويتمم كل منكم الآخر، وكل الناس بعضهم متوالد من بعض، وكلكم متساوون عنده سبحانه في قبول الأعمال والعطاء عليها في الدارين، لأن الجميع خلقه. قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، أي بعد أن عرفتم ما سبق ذكره فتزوجوهن بموافقة أهلهن، والمقصود بأهلهن أي المالكين لهؤلاء العبدات، وعبر سبحانه عنهم بالأهل للتنبيه على أن العلاقة بين العبد ومالكه يجب أن تكون علاقة أهل لا علاقة استعلاء، والذين بالتالي سيأخذون موافقتهن ورضاهن وأعطوهن مهورهن بالمعروف أي بالقدر المتعارف المعتاد عليه بين الصالحين في مثل هذا النوع من الزواج عن طيب نفس منكم بلا مماطلة أو انتقاص، لأنه ليس من الإسلام أن تستغلوا أنهن عبدات ضعيفات لأكل حقوقهن. قوله تعالى: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، أي واختاروهن محصنات ولا تتزوجوهن إلا إذا كن كذلك، أي عفيفات عن الزنا، ويكن غير مسافحات أي غير زانيات علانية مع أي أحد بأجر وبدون، وهذا تأكيد على عدم الزواج إلا من عفيفة، ويكن غير متخذات أخدان أي أصحاب جمع خدن وهو الصاحب والصديق، محددين يزنون معهم في السر، وهذا من التأكيد على العفة. قوله تعالى: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي فإذا تزوجن فإن زنينا وثبت عليهن الزنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العقاب، وهي أن تجلد 50 جلدة، لأن الحرة إن زنت وهي لم تتزوج بعد تجلد 100 جلدة، وإن كانت متزوجة فإنها ترجم بالحجارة حتى الموت، وبما أن الموت لا يمكن أخذ نصفه فبالتالي يفهم ضمناً أنه ليس على العبدة رجم إذا زنت بعد زواجها، وذلك مراعاة للظروف التي مرت بها من قبل، حيث قد تربت في بيئة يغلب عليها الإذلال، والذي قد يسهل فعل أي سوء، فهي إذن ليست كالحرة التي عرفت أخلاق الإسلام ثم زنت رغم ذلك، كما أن الجريمة تهون ويضعف أثرها بهوان مرتكبها، وتعظم ويشتد أثرها بعلو مكانة من ارتكبها، وإذا علت الجريمة ازدادت معها العقوبة، وإذا انخفضت نقصت عقوبتها، بما يدل على تمام عدل الإسلام ودقة تشريعاته. قوله تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم، أي ذلك الذي شرعناه لكم من إباحة الزواج بالعبدات عند الضرورة وبالمواصفات التي سبق ذكرها، يكون بالنسبة لمن خاف منكم على نفسه العنة، أي المشقة والضرر، والمقصود الزنا، وسمي بالعنة لأنه يؤدي إلى مشقة وتعاسة العقاب عليه في الدارين، فحينئذ يتزوج منهن، وهذا أمر تقديري يختلف من شخص لآخر، وكل أحد أعلم بحاله، والله تعالى أعلم بالجميع. قوله تعالى: وأن تصبروا خير لكم، أي وأن تصبروا على البقاء بغير زواج وعدم زواجهن مع العفة وتجنب الاقتراب مطلقا من الزنا حتى ييسر الله لكم الزواج من حرة فيها صفات الزوجة الطيبة الصالحة، فلا شك أن ذلك سيكون أكثر خيرا، لأنه أكثر ضمانا لحياة زوجية سعيدة